حصريا على موقع مارادونا.com. جيكو حاول بروديكشن. حاسس بروحي بتروح، موجوع انا ومجروح، عايش حلاوة روح، ساكن في شارع الموت، عايش لوحدي بعيد، بحزن في يومي ضعيف، في بطاقتي اسمي سعيد، في حياتي مش مبسوط، قطر الحياة يا بفتي، قطر الفرح جي وشاط، بفرح انا ويا ريتني فرحتي انا علاجك الموت مكتوب على اسمي، سافل مع السفلي، جاحد على الجحدي، بفطر انا بجواني، بتعشى بالفرقة، هل لازم اموت في العار، بغمس بعيني للبار، احذاره لو امنا هيروح في اي نتايا، اصحاب انا مطاريش في داري زي الجيش، اخوات ما بتسميه معايا لو على موت، صاحبي عارف خصمي علشان سمع اسمي، جسمه مكان جسمي، وقال له انا موجود مسكون ما بين جدران، ومصاحب السجان على نفسي انا زعلان، محتاجك قوي يما، نفسي في حضنك تاني، حنيتك وحشاني يابا، اصحابي بيعان جوه الاوضه الضلمه، ده كفت اسد الجهاد.